الحمد لله الذي تفرد بعلم الغيب ويعلم متى الساعة ولا يعلم قيام الساعة إلا هو، أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استوى عنده علم الغيب والشهادة، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل، وتوبوا إليه توبة نصوحا قبل أن يحال بينكم وبين التوبة، وقبل أن تفجأكم القيامة بغتة وأنتم لا تشعرون. فإنه من مات قامت قيامته، فإنكم لا تدرون متى تقوم الساعة، وللساعة أشراط وعلامات قد أظهر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على كثير منها فيما أوحاه إليه من الكتاب والسنة. وليس يعلم صلى الله عليه وسلم إلا ما أوحاه إليه ربه. فمن ذلك ما في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبض صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا إرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل في بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولا يشربه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فمه فلا يطعمها. عباد الله، في هذا الحديث أخبر نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم عن 12 أمرا يكون قبل قيام الساعة. أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعوتهما واحدة. وفسر العلماء ذلك بما وقع في زمن علي ومعاوية رضي الله عنهما، حيث كان كل من الفئتين يدعو إلى ما يرى أنه الحق، فقتل منهم نحو 70,000 على ما قيل. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون يزعم كل منهم أنه نبي، وقد ظهر كثير منهم ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هكذا يقول رب العالمين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. والمراد به العلم الشرعي علم الكتاب والسنة وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيفية قبض العلم؟ أن يقبض العلماء كما ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، والزلازل نوعان: زلازل حسية تهز الأرض فتدمر القرى والمساكن، وزلازل معنوية تزلزل الإيمان والعقيدة والأخلاق والسلوك حتى يضطرب الناس في عقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم، فيعود الحليم العاقل حيران. والحديث محتمل لكل منهما. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فيقرب أوله من آخره، وذلك بكثرة الغفلة وفشل الأعمال والأوقات، حتى يمضي الزمن كثير والإنسان ما صنع إلا شيئا قليلا. أو أن معناه سرعة إنجاز الأمور التي لا تنجز إلا بزمن كثير، كما يشاهد اليوم في وسائل النقل ووسائل الإعلام، فكم من بلد لا يوصل لها إلا بعد الأشهر، والآن يوصل إليها بعد ساعات قليلة. فصلوات الله وسلامه على من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن، فتن الدين والدنيا. أما فتن الدين فكل ما يصد عن الإيمان بالله والقيام بأوامره واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم من العقائد الفاسدة والأفكار الهدامة والسلوك المنحرف والصد عن ذكر الله وعن الصلاة بالاشتغال بالشهوات واللذائذ المحرمة من آلات اللهو وغيرها من الأغاني والتمثيليات والأفلام القليعة التي أفسدت الأخلاق وصدت العباد عن طاعة الله. وأما فتن الدنيا فما يحصل من القتل والخوف والسلب والنهب. وظهور الفتن يا أمة الإسلام دليل على ضعف العلم الصحيح والإيمان الخالص وعدم الولاية العادلة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يكثر القتل، حتى يكثر القتل، سواء كان ذلك بالحروب أو بالاغتيالات وجرى ذلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يكثر المال، وقد كثرت الأموال وسوف تزداد، حتى يهم الرجل من يقبض صدقته، وحتى يعرض الرجل المال على الرجل هبة أو صدقة فيقول: لا حاجة لي به. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان، سواء كان التطاول بجمال البنيان وتشييده والاعتناء به أو بارتفاعه، كل ذلك من التطاول، وهو دليل على اشتغال الناس في أحوال دنياهم دون أحوال دينهم، لأن التطاول في البنيان يشغل القلب والبدن فيلهو به الإنسان عن مصالح دينه. أمة الإسلام، هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر. ويخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وذلك لما يرى من الأمور العظام التي يفضل الموت عليها من عظيم البلاء ورئاسة الجهلاء وخمول العلماء واستيلاء الباطل في الأحكام وعموم الظلم واستحلال الحرام. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ويختل نظام سيرها، فحينئذ يعلم الناس أنها تسير بتقدير الله وأمره فيؤمنون، ولكن لا إيمان ينفع في ذلك اللحظة إلا من كان مؤمنا من قبل أو كاسبا في إيمانه خيرا. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم بغتة، وضرب لذلك أربعة أمثال: تقوم والرجلان بينهما ثوب قد فلاه يتبايعانه فلا يمكنهما البيع ولا قي الثوب إلا والساعة قائمة تدفعه. تقوم الساعة والرجل قد انصرف بلبن ناقته ليشربه فلا يتمكن من شربه. تقوم الساعة والرجل يصلح حوض ابنه ليسقيها فلا يسقي فيه ثمرته الساعة. تقوم الساعة وقد رفع اللقمة إلى فمه فلا يطعمها. هكذا يخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فعباد الله، أمة الإسلام، بادروا بالتوبة إلى الله، بادروا بالأعمال الصالحات، آمنوا بالله ورسله، وأعدوا ليوم القيامة عدته قبل أن يفجأكم ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واستعدوا ليوم القيامة، اليوم الذي ينقسم فيه الناس إلى ثلاثة أقسام: أصحاب يمين وأصحاب شمال وسابقون. وإليكم ذكر أولئك الأصناف من كتاب الله العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. هؤلاء الأقسام، ولكن لكل قسم منهم منزلة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مرضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون

اللهم تباركنا بواسع رحمتك، اللهم تباركنا بواسع رحمتك، واختم الصالحات اعمالنا، اللهم اختم الصالحات اعمالنا يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين، اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين، اللهم اشدد وطأتك عليهم وارفع عنهم عافيتك ويدك، ومزقهم كل ممزق يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا وائمة وولاة امور المسلمين اجمعين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم ول على المسلمين الاخيار، اللهم ول على المسلمين الاخيار في مشارق الارض ومغاربها، يقودونهم قيادة حميدة فيدلونهم الى كل خير فيحذرونهم من كل شر، انك على كل شيء قدير. اللهم اصلح اولادنا ونساءنا، اللهم اصلح اولادنا ونساءنا، واجعلنا واياهم هداة مهتدين، واجرنا يا مولانا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتوفنا وانت راض عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منه وبطن، عنا وعن جميع اخواننا المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين، اللهم واقض الدين عن المدينين من المسلمين بلطفك يا كريم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، الله يعلم ما تصنعون.